السلام الله عليكم، هذا آخر موضوع في كتاب تحليل خطاب البالتريج، ولاحظ معي كيف أنه لخص الكتاب كله في هذا الشكل. لاحظ أنه وضع النص في أصغر مربع، يعني أنت لا تستطيع أن تصل إلى النص إلا بعد أن تتجاوز هذه السياقات العامة والشاملة قبل أن تصيب المعنى، قبل أن تستنبط المعنى. الممارسات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تحيط بالنص، ثم الممارسات الخطابية، يعني كيفية الأداء والتوقيت والفئة المستهدفة والأغراض السلطوية وغير ذلك مما ذكره. يعني هذه كلها بحر لا ساحل له من المعايير والقيم والاعتبارات التي تؤثر في مفهوم النص. ثم النص نفسه، يعني إذا تجاوزت السياقات العامة والشاملة سوف تكون قادرا على الاقتراب الجيد من المعنى. يعني من تابع معي الحلقات الماضية سوف يفهم ويعلم بأنه يوجد إشكالات وعقبات كبيرة تواجه القارئ الذي لم يعايش سياق النص، والمشكلة أنها عقبات مهمة وضرورية للوصول إلى المعنى الصحيح، وكلها تدور في فلك السياق. إلا أن السياق أيضا عالم كبير جدا، المضامين التي يقصدها المؤلف من الوضع الثقافي، الخلفية الثقافية للمتلقي، الظروف السياسية الاجتماعية الاقتصادية، اللغة أيضا، يعني ماذا كانت الألفاظ والكلمات والمفردات تدل عليه في ذلك العصر، وكيف تطورت وتغيرت في العصور اللاحقة. يعني قضايا كثيرة تهم القارئ العربي أكثر من غيره، لأن اللغة العربية ذات عمر طويل جدا، أكثر من 2000 سنة، ويتوهم القارئ المتأخر بأنه يمتلك ذات اللغة التي يمتلكها العربي القديم، بينما الوضع مختلف عند الثقافات الأخرى، لأن اللغة تندثر عندما تنتهي صلاحيتها. نحن لا تندثر لغتنا، يعني تبقى مستمرة لكن تتغير الدلالات والمعاني وتتطور، فنقع في مأزق كبير جدا. وهذا يعني أنه يجب أن يبذل المتعلمون والمثقفون جهدا كبيرا لتوضيح هذه الحقيقة، حتى تكون في ذهن المتعلم والمثقف أنه يتعامل مع نص يعني تطور وتغير، وأن لغته التي ينطق بها تختلف عن اللغة السابقة في الدلالات والإشارات. ليس شرطا أن يكون الاختلاف كبيرا جدا، لكنه قد يؤثر في المعنى والدلالة ويغيرها إلى حد مرتفع، لا سيما النصوص المقدسة. هذه القضايا تصلح لمعالجة كل النصوص في كل المستويات والمجالات والاتجاهات، إلا أنني أركز على التراث لأنها تخص ذلك المجال أكثر من غيره. يعني المصطلح عندما لا يفهم في سياق معاصر فأنت تستطيع أن تكتشفه بسهولة، يعني تستطيع أن تصل إلى المعنى من خلال أدوات معاصرة معايشة شخصية منك. أما النص الذي ذهب وزال وفقد السياق الذي يحيط به، لا تستطيع أن تصل إلى المعنى إلا بجهد ومشقة شديدة من خلال هذه القواعد التي قرأتها، وهي قواعد واضحة في المجالات المحسوسة، يعني مثل الطب أو التعليم أو دراسة حالة معينة. دائما يبدأ الدارس من السياقات العامة الشاملة حتى يصل إلى العينة الصغيرة، إلا أن اللغة تبدو لك كأنها ليست مشابهة لتلك المجالات، لأنها شيء معنوي وتحتاج إلى أن تقيسه على أمر حسي حتى تشخصها، لكن هي في الحقيقة مثلها. يعني الطبيب لا يستطيع أن يشخص المرض الصغير إلا بعد أن يقرأ الحالة بشكل عام و يعرف الأعراض والأسباب التي خلقت المرض، ثم يتجه إلى أضيق وأصغر نقطة لمعالجتها والتعامل معها. هكذا هي النصوص. وهذا هو مقتضى الفهم الشوي، لا سيما إذا كنت تتعامل مع نص قدم لك خطابا، قدم لك رؤية، قدم لك عقيدة، قدم لك يعني منهج حياة. هذا خطاب حساس جدا، يعني يجب أن تقرأه من كل أبعاده، من كل جوانبه، من كل مستوياته، حتى تعرف ما الذي يريده منك. القراءة السطحية المباشرة قد تجعلك تنحرف وتنزلق لأنك تتوهم مفهوما غير المقصود، وهذا هو الحاصل مع الأسف. ولذلك يجدر بنا الاهتمام بهذا العلم، العلم الذي يتعامل مع اللغة كعينة دراسة، يعني ليست وسيلة بل ندرسها أيضا هي كغاية، كحقل علمي يوجد فيه الكثير من الخصائص التي تحتاج إلى اكتشاف. الدراسة التقليدية ليست مجهولة ومتروكة، لكن التركيز على اللغة كوسيلة فقط يعني يجعلك تنظر لها كشيء ثانوي وهامشي ولا يمكن أن يؤثر في المعاني، بينما إذا أعطيتها هذا الاهتمام الكبير سوف تكتشف أنها يعني قد تخرج المعاني عن حقيقتها وجوهرها. يعني إذا نظرت للغة كحقل علمي، كعينة مستقلة يعني تقف وسيطا بينك وبين المعاني وتستطيع أن تؤثر وتغير وتحرف، فسوف تعلم بأنه من الواجب أن تهتم بأن يعني بصلاحيتها، بطريقة استخدامها كالسيارة تماما. يعني السيارة وسيلة ولكنها في نفس الوقت غاية، تتوسل بها للسفر إلى مكان بعيد، لكن أنت في نفس الوقت تعاملها كغاية لك أثناء السفر. يعني بدونها، بدون سلامتها، بدون صلاحيتها، بدون أن تحصل على ما تحتاجه من مستلزمات الطريق لن تصل إلى وجهتك. فأيضا اللغة تعامل بنفس هذا المفهوم والتصور، هي في ذاتها غاية كما أنها وسيلة، والعلم ما زال يكتشف تأثيرها الجوهري والكبير في المفاهيم والمعاني، ولا تتصور بأن اللغة هي ذلك الكلام البسيط الذي يتحدثه الطفل الصغير، لا، هي موضوع أعمق وأكبر، ويوجد لغة منطوقة ولغة غير منطوقة تتحكم بها، كما تحدثت في المقطع السابق، الناطق الخفي الحقيقي للنص هو الذي يتحكم به وهو الذي ينطق من خلاله. إذا لم تستطع اكتشافه سوف تستنطق أنت اللغة بحسب سياقك وثقافتك، ثم تخرج النص إلى سياق مختلف عن سياقه. في الأيام القادمة سأقرأ عليكم بعض الأفكار من كتاب راجو كندوف، دليل ميسر إلى الفكر والمعنى، يتناول قضايا شبيهة بهذه، يعني قضايا تتعلق بكيفية استيعاب اللغة وكيفية تحليلها وكيفية استنباط المعاني، يعني قضايا فكرية لغوية. والمعتاد أن المتحدثون عن اللغة، أن المتحدثين عن اللغة يتناولون القضايا النحوية والبلاغية، لكن أنا سأركز على القضايا الفكرية اللغوية، وهذا باب كبير جدا ويدرس الآن في الجامعات، وله العديد والمئات من الكتب، يعني مجال اللسانيات وتحليل الخطاب كله يدور في هذه الوسائل والقضايا والقوانين التي تحكم اللغة كحقل علمي، كحقل مستقل وليس مجرد وسيلة. شكرا لكم.